سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبارك الله فيكم وكتب الله لي ولكم أجرا عظيما وعفوا وعافية، وجعلني وإياكم على الصراط المستقيم، صراط الله المستقيم، على صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه سبحانه وتضرعوا إليه، فإنه يسمع ويبصر، وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء، وإنه سبحانه وتعالى العلي الأعلى، سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، يحب المخلصين المخلصين ويقربهم إليه ويعطيهم ويؤتيهم، وإنه جل وعلا لا يحب من دعاه ورجاه، وإنه جل وعلا لا يحض على الدعاء، وخزائنه ملأى لا تنفد، ملأى عفوا وعافية، ملأى أموالا، ملأى أولادا، ملأى نعما عظيمة، ملأى كل ما يريده العبد من خيري الدنيا والآخرة. واطلبوه سبحانه من خزائنه التي لا تنفد، واطلبوه بيقين صادق وبإخلاص في العمل، اطلبوه وتضرعوا إليه، ولا تلتفتوا للمخلوق أبدا، لا في كشف ضر ولا في دفع بلاء ولا في جلب خير، فالجالب للخير والدافع للشر والصارف للبلاء وهازم الأعداء إنما هو الله سبحانه وتعالى، يكفي ويشفي ويعافي ويهدي ويعصم سبحانه وتعالى ويقي. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء وله مقاليد السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، قدير على كل شيء، جبار متكبر، يقول للشيء كن فيكون. تضرعوا إليه وتعرفوا عليه، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرفوا على الله دائما وتقربوا إليه دوما، وإليه ارغبوا سبحانه وتعالى دائما وأبدا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل الليلة ليلة شفاء وعافية للجميع، للذكر والأنثى، للمسحور والمسحورة، للمحسود والمحسودة، وللمعيون والمعيونة، وللممسوس والممسوسة، وللمنفوس والمنفوسة، وللمنظور والمنظورة، ولمن عقد فيه ومن حوله العقد ذكر وأنثى. أسأله جل وعلا أن يفك المرابط كلها ويحلل العقد، وأن يخرج شياطين مردة وعفاريت ظلمة وملوكا من الجن غشمة، من اليهود والنصارى والملحدين والشيعة والشيوعيين الظالمين والملحدين والكافرين الضالين المضلين، ومن عصاة المسلمين. اللهم أخرجهم من الأجساد، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، وانصر لنا أجمعين ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآتنا يا ربنا سؤلنا، وقنا يا ربنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، وأبطل الأسحار كلها والحسد والعيون يا رب العالمين. بسم الله نبدأ رقيتنا

له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء وله ذرية وله ذرية وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار إعصار فيه نار إعصار فيه نار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت فاحترقت فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فيه نار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار إعصار فيه نار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيهم أجمعين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيهم أجمعين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيهم أجمعين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيهم أجمعين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيهم أجمعين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيهم أجمعين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيهم أجمعين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. اللهم شفاني يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والآلم والوجع والضر والمكر والكيد والغلبة عليهم، شفاء يا ربنا من جلطة وشلل. اللهم شفاني يا ربنا من عمى وصمم. اللهم شفاني يا ربنا للدم والعظم والمفصل، شفاء للبطون والفروج ولأرحامهن، شفاء من العقم والإجهاض لها يا ربنا. اللهم شفاء من دوخة وصداع، شفاء يا ربنا من شد، شفاء يا ربنا، شفاء للعصب والدم والعظم والمفصل، شفاء للشعر والجلد يا ربنا، شفاء للظهر، شفاء للعمود الفقري يا ربنا، شفاء للجلد، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا لليدين والرجلين، شفاء للأظافر، شفاء لهم أجمعين يا ربنا، شفاء للكبير والصغير والذكر والأنثى، شفاء للوالدين والذرية يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء مما لهم في بيوتهم ومن حولهم يا ربنا، وفي مقابرهم وفي أبيارهم وفي بحارهم، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من سحر وحسد وعين، شفاء من سحر عظيم. اللهم شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين، شفاء يا ربنا مسح تفريق وعداوة وشقاق. اللهم شفاء يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة، شفاء يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة، من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات لها يا ربنا، والعمال والخادمات، ومن الأنساب ومن الإنس والجن يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم تقبل منا يا ربنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.